بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإنه لما كان منتصف جمادى الثانية من سنة 17 بعد 200 والألف، ورد علينا رسالة من محمد بن أحمد الحفظي اليمني يسأل فيها عن مسائل أوردها عليه بعض المجادلين، فطلب منا الجواب عنها. منها أنه زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم لوجوه. الوجه الأول عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه، والثاني إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله، وقد ورد أنه شرك وكفر، ثم أوله بالأصغر. وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد فهو كالطيرة وهي من الأصغر. الثالث أنه قد ورد في حديث الضرير قوله: يا محمد إني أتوجه بك، إلى آخر الحديث. وفي الجامع الكبير عزاه للطبراني في من فلتت عليه دابته قال: يا عباد الله احبسوا، وهذا دعاء ونداء لغير الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفره: الجواب وبالله التوفيق والتأييد، ومنه أستمد العون والتسديد. اعلم أن دعاء غير الله وسؤاله نوعان، أحدهما سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه، مثل سؤاله أن يدعو له أو يعينه أو ينصره مما يقدر عليه، فهذا جائز، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيشفع لهم، ويسألونه الدعاء فيدعو لهم. فالمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال تعالى: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. وكما ورد في الصحيحين: إن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فأقره على قوله: نستشفع بك على الله، وأنكر قوله: نستشفع بالله عليك. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به في حياته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من القواعد التي يجب أن يكون مسلمة ومعروف بها أن القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الباطل أصلا، وإنما جاءت بالحق. الأمر الثاني أن الحق لا يتناقض، يعني ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتفق بعضه مع بعض ولا يناقض بعضه بعضا. فإذا بدا للإنسان شيء من التعارض في هذا يجب أن يتهم رأيه ونظره، ويعلم أن ما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدل على التناقض ولا على الباطل. هذا أمر لا بد منه، لأن هذا من مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمر الثالث أن أهل الباطل لهم حجج، ولكنها في الواقع ليست حجج، وإنما هي شبه يتعلقون بأمور مشتبهة. فإذا كانت مثلا الأمور التي يتعلقون بها واضحة فهي إما باطلة، إما من الوضع الذي يوضع على الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب، أو أنها أمور لا يجوز الاعتماد عليها أصلا، حكايات عن بعض الناس أو منامات أو ما أشبه ذلك، فهذه غالب عمدتهم. فإذا احتجوا بشيء من آيات الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محرفة، ويقصدون بها غير ما جاءت له ووضعت له، مثل هذا الزاعم الذي يزعم أنه يأتي بحجج أن الكفر غير مسلم إطلاقه على المشرك، وهذه دعوة، مجرد دعوة، ومن ادعى شيئا لا يسلم له. والله جل وعلا لما قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، قال قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، أنه مجرد دعوة كل يستطيع أنه يدعي. فهنا المثل نتمسك بهذا الأصل، هذا معتصم، اعتصم للإنسان، يجب أنه إذا دعا دعوة أن يأتي الدليل الواضح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الفهم الذي يفهم من النصوص يجب أن يكون عليه برهان أيضا، لأن هذه أيضا تكون دعاوي أخرى، وأن نفهم من هذا النص كذا وكذا، فلا بد أن يكون المفهوم عليه أيضا دليل. فقوله هذا منها، يعني منها أن زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم، معلوم أن لا يريد، أن الذي لا يريد الحق أنه لا يسلم للحق. فإذا كان هو لا يسلم، فمن يؤمن بالله جل وعلا ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم لذلك، ولا بد من التسليم. وقوله الأدلة، أدلة يقول لوجوه، الوجه الأول عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه، هذا جهل الواقع، ولأن النصوص كثيرة في هذا، لأنه يقال له دعاء غير الله جل وعلا هل هو عبادة ولا غير عبادة؟ فإن كان غير عبادة يعني يجب أن يأتي بالدليل، وإن كان عبادة فالأدلة عليها كثيرة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله يأمر بما يكلف به عبادة، فالدعاء عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك وكفر به، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسيأتي الجواب على هذا. وقوله نظر من حيث القول، فهو كالحلف، حلف بغير الله جل وعلا، هذا أيضا قياس باطل، لأن الدعاء مثل ما جاء في الحديث أنه هو العبادة، والحلف بغير الله قد يأتي أمور كثيرة، وفرق بين الحلف بغير الله جل وعلا ودعاؤه وعبادته. وإن كان الحلف أيضا بغير الله أطلق عليه أنه شرك، وكونه مثل يقول إنه من الشرك الأصغر الذي لا يكفر صاحبه غير مسلم له، لأن الحالف إذا كان يحلف بأنه يعتقد بأن المحلوف به يطلع على ما في قلبه، وأنه بقدرته أنه يعاقب الكاذب ويثيب الصادق، فهذا لا يكون من الأصغر، هذا يكون من الشرك الأكبر. لكن إذا جرى على لسانه مجرد أنه تلفظ به بدون ملاحظة لهذا المعنى فيكون من الشرك الأصغر، ولا يكون ملحقا بالدعاء الذي يزعم أنه يكون حكمه ما سوى. وكذلك قوله أو كالطيرة التي يعني يعتقد أنها، والطيرة جاء النص بأنها شرك، ك كما هو معلوم، وتختلف يعني باختلاف ما يقوم في قلب الإنسان. وهكذا أدلته وسيأتي. أما استدلاله بحديث الضرير فهو استدلال في غير موضعه، لأن حديث الضرير كما سيأتي أنه من باب الشفاعة، جاء صريحا في هذا أنه ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، قال أو تصبر خير لك، قال بل ادعو، فهو طلب شفاعة من الرسول، فقال له اذهب وصل وادع وقل كذا وكذا، فهو أمره أن يدعو ربه جل وعلا ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر كثر في ذكره في وقوعه في الصحابة، كونهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، فليس هذا من باب الشرك بالله جل وعلا، وإنما هو من باب الشفاعة والطلب الشيء الذي يكون مقدورا عليه. ولهذا قال الجواب أن السؤال غير الله نوعان: سؤال لمن هو حاضر حي قادر بشيء، وهذا في أمور الدين وأمور التي كلف الله جل وعلا به عباده. أما أمور الدنيا فلها حكم آخر. أمور الدنيا كما جاء في حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم أن الدعاء أيضا ممنوع إلا في حالات ثلاث من أمور الدنيا أيضا، وذلك أن العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، وسؤال المخلوق يكون فيه تعبد للقلب وخضوع وذل، فصان الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يخضعوا للمخلوقين من هو نظيرهم ومثلهم أو أضعف منهم، هذا إذا كان حيا حاضرا قادرا، فكيف إذا كان غائب أو كان ميت فإنه يكون أضعف من ذلك بكثير. وهذا لم يأتي الشرع في شيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، بل كل ما جاء فهو يدل على أن هذا ممنوع للمسلم. أما الشيء الجائز الذي يكون جائزا مثل معاونة في أمر من الأمور الجائزة، الجهاد في سبيل الله، وكذلك المعاونة في أمور تكون بين الناس، هذا بشرط أن يكون المعاون المساعد حياً قادراً سامعاً يسمع، فلا بأس بهذا، هذا جائز. ولهذا ذكر قول الله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والاستغاثة كما هو معروف دعاء خاص، دعاء لمن وقع في شدة، فإذا كانت مثل الاستغاثة في مثل هذا جائزة فالدعاء من باب أولى في الشيء المقدور عليه لمن هو حاضر سامع، هذا لا ينكر ولا خلاف في هذا. ولكن الدعاء في أمور الغيب، الأمور الغائبة أو الجزاء أو دفع البلاء أو هداية القلوب أو تفريج الكروب ممن هو ميت أو غائب، والمسألة في هذا في الأموات، فهذا إذا ادعى أنه يقاس على مثل هذا فهي دعوة غير مقبولة، لأنها تخالف النصوص. وذكر في الحديث الذي في سنن أبي داود في كون الأعراب الذي جاء يستشفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم كانوا يطلبون منه ما كان يستطيعه، فهو طلب الاستسقاء، قال إن المال إن نهكت الأموال وجاءت العيال وانقطعت السبل، فادعوا لنا ربك يسقينا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فأنكر الشيء لا يجوز، استشفاع بالله على مخلوق، فهذا ما عرف قدر الله جل وعلا. لهذا تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزل يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنهم أشفقوا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهك حق الله جل وعلا لا بد أن ينتصر لله جل وعلا، وهذا من هذا النوع. وأقر كونه طلب من الرسول أن يشفع لهم عند الله وهو نوع من السؤال، وأنكر كونه يطلب من الله أن يشفع لمخلوق عند مخلوق من المخلوقين. الله أعظم وأجل وأكبر من أن يطلب من مخلوق من عباده، فالله يطلب منه ولا يطلب من الخلق. فالمقصود أن هذا دليل على جواز سؤال المخلوق في الشيء الذي شرع، لأن السؤال من العبادة، والعبادة لا يجوز أنه يقدم عليها العبد إلا إذا عرف أنها قد شرعت، شرعها الله جل وعلا. هذه أيضا قاعدة يجب أن نتنبه لها، وهو أن العبادة بنيت على الحظر والمنع حتى يأتي الشر. لا يجوز أن يقدم على نوع من العبادة إلا إذا عرف أن الله أمر بها وشرعها، أما إذا كان بغير ذلك فهي من البدع، والبدع محرمة. هذا النوع الأول الذي هو جائز، وهذا لا يدخل في سؤال في دعوة لأنه خارج من ذلك، وهذا لا خلاف فيه. نعم. النوع الثاني، قال الشيخ رحمه الله وغفر له: النوع الثاني سؤال الميت والغائب وغيرهما مما لا يقدر عليه إلا الله، مثل سؤال قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات، فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه ليس من دين الإسلام، فإنه لم يكن أحد منهم إذا نزلت به شدة أو عرضت له حاجة يقول لميت: يا سيدي فلان اقضي حاجتي، أو اكشف شدتي، أو أنا في حسبك، أو أنا متشفع بك إلى ربي، كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء عند قبورهم، ولا إذا بعدوا عنها، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم. لم يقولوا إن آلهتهم شاركت الله في خلق العالم، أو أنها تنزل المطر وتنبت النبات، بل كانوا مقرين بذلك لله وحده، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، إلى قوله: فأنا تسحرون. وقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف في تفسير هذه الآية: إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وهم يعبدون غيره. ففسروا الإيمان في الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية، وفسروا الإشراك بإشراكهم في توحيد الآلهية الذي هو توحيد العبادة. وهذا أيضا النوع الثاني، أن يسأل الميت أو الغائب الجني أو ملك أو ما أشبه ذلك الشيء الذي لا يقدر عليه، وإنما هو بيد الله جل وعلا، مثل هداية القلوب وتفريج الكربات التي يقع فيها الإنسان، أو إنالة حاجة من حوائج الدنيا، يسأله أن يعطيه الشيء وهو غائب. وهذا الذي يسميه هؤلاء توسل، يعني الذين يعبدون غير الله يسمون دعاء الميت سؤاله توسلا ويستدلون بمثل الحديث الذي مر كما قال هذا المشرك أن هذا كالحلف بغير الله، والحلف بغير الله لا يكون كفرا مخرجا من الدين الإسلامي. فنحن إذا سلمنا أنه ممنوع فيكون الذي يسأل القبر ويستنجد بصاحبه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله يكون هذا حكمه عند هذا القائل. وهذا من الأمور العجيبة، لأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة، ولكن لما جهل الناس معنى لا إله إلا الله ومعنى العبادة والتأله وألفوا سؤال الأموات والالتجاء إليهم في المهمات والملمات صار هذا لا ينكر، استبعدوا أن يكون هذا هو الشرك الذي جاء الوحي بتحريم الجنة على من وقع فيه ومات عليه، على ذلك يكون الجنة عليه حرام. فلهذا حاولوا أن يبرروا ما هم فيه بالأدلة التي يؤولونها تأويلاً باطل بعيد عن مراد المتكلم، مراد الله جل وعلا أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حتى يبرروا ما هم فيه، لأنه انضاف إلى هذا أمور كثيرة فاستبعدوا أن يكونوا وقعوا في الخلاف. منها أنهم ظنوا أن الشرك الذي كان عليه المشركون القدامى أنهم يسألون الشجر والحجر والأموات وغيرها، يسألونها لأنها مشاركة لله جل وعلا في الخلق والإيجاد والتصرف في الكون، اعتقدوا هذا. قالوا أن إذا قلتم لنا أن مشركين حين نسأل الأولياء جعلتمونا ممن كفر بالله جل وعلا وجعل معه شريكا في التصرف وفي الإيجاد وفي الخلق، وهذا ظن بعيد جدا بل هو خطأ. والمشركون القدامى أصح عقولا من هؤلاء، وكذلك شركهم أسهل من هؤلاء. والقرآن مملوء بأنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وأول خطاب في القرآن على حسب الترتيب ترتيب المصحف يقول الله جل وعلا فيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أيش؟ يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، ويعلمون أنه هو الذي جعل لهم الأرض كالفراش ومهدهم وطأة يستفيدون منها بما يصلحهم ويصلح حالهم، وكذلك رفع السماء فوقه يعلمون هذا تماما. لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا، وليس الأنداد في الخلق والتصرف وإنما هو في الدعاء والتوجه والطلب، هذا الذي كان. وكانوا أيضا في توجههم وطلبهم يطلبون الشفاعة، يقولون نجعلهم وسطى لنا لأن هؤلاء ليس لهم ذنوب ونحن مذنبون، وقاسوا رب العالمين جل وعلا على المخلوق، فالمعظم الرئيس والكبير يقولوا لا يؤتى إليه رأسا وإنما يطلب من قريبه أو من له صلة به أن يتوسط في إنجاح الحاجة المسؤولة منه. فزعموا أن هذا من باب التعظيم كونهم يسألون مخلوقاً إنه من باب التعظيم قياسا على المخلوق، فهم يزعمون أن هذا من التعظيم، لأن أما هؤلاء فهم أنزلوا حاجاتهم في المخلوق الضعيف، بل في الميت الذي لا يسمع ولا يستطيع أن يملك لنفسه زيادة حسنة أو محو سيئة من صحيفته، فضلا عن كونه يغيث غيره. لهذا فرق كبير جدا بين شرك هؤلاء وشرك أولئك. ولهذا كان هؤلاء المشركين إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم، صاروا يبكون ويتضرعون الشيء الذي لا يحصل في المساجد. وأولئك إذا وقعوا في الشدائد لجأوا إلى الله وأخلصوا الدعاء له، قالوا لا ينجينا من هذه الكروبات إلا رب العالمين. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإنما شركهم يكون في الرخاء. هذا أيضا ما يدل على أن عقول هؤلاء أسخف من أولئك، وأن أنظارهم أقصر. ثم كذلك جهلوا معنى التأله الإله، ما عرفوا، لو عرفوا ما كانوا يقولون لا إله إلا الله ثم يلجؤون إلى مخلوق. وكذلك جهلوا معنى العبادة، فظنوا أن العبادة هي التصرف في الكون من الخلق والإيجاد، أو أنها هي الصلاة والصوم فقط. ولهذا حتى وصل الأمر إلى أن طلبة العلم من هؤلاء إذا أرادوا أن يعرفوا العبادة قالوا العبادة هي أن تتجه بالطلب إلى من تعتقد أنه يحيي ويميت، حتى يتفق هذا مع وضعهم. عرفوا العبادة بالشيء الذي يتفق مع حالهم ووضعهم، هذا ضلال واضح. ومع ذلك إذا جاءهم الحق لا يقبلوه، ويرمون من جاء به بالجهل أو بالخروج عن طريقة الأئمة. قالوا لإمام الدعوة أنه جاء بمذهب خامس وأنه خارج عن جماعة المسلمين. فالمقصود أن هذا أتى إليهم من باب الجهل، ثم من باب العناد والمكابرة والمضي على ما هم عليه. ومعلوم أن الهداية بيد الله جل وعلا، ولكن إذا كان الإنسان مراده الحق فهو يقبل الحق ممن قاله، سواء كان الذي جاء بالحق صديقا له ومحبوبا له أو أنه مبغض له، لأن هدفه الحق فهو يجب أن يقبله ممن قاله. ما إذا كان لا يريد إلا شيئا معينا وطائفة معينة، فهذا الغالب أن الله لا يهدي، لأن الله جل وعلا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والكاف هذه كاف الجزاء، يعني جزاء أنهم ردوا الحق من أول الأمر فقلبت أفئدتهم وأبصارهم. ويقول جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمبدأ من العبد، من الإنسان، هو الذي يتسبب في ضلاله أو يتسبب في هدايته. فالمقصود أن الواجب على العبد أن يسلم لربه جل وعلا وينقاد لحكمه، يتحقق بأنه عبد لله وليس عبدا لغيره. لهذا يقول إنه جهل هذه الأمور، جهل التأله، معنى التأله الإله ومعنى العبادة، بني عليها ضلال كبير وانحراف عظيم عن عبادة الله جل وعلا وعن دينه، وهذا من أكبر الأسباب في مجادلة هؤلاء عن الشرك وما هم عليه. والاستغاثة التي يعني يزعم هذا أنها جائزة في الميت وغيرها، أدلته عليها من أضعف الأدلة، ليست أدلة ولا، وهذا مثل ما سبق أن الباطل أنه ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن النوع الثاني الذي ذكر أن سؤال الميت والغائب، فالميت أضعف من الحي، ولم يأتي ما يدل على أنه يجوز أن يسأل في أي نوع من أنواع، يعني من الأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، بل الأمر بالعكس أن سؤاله ممنوع، وهذا باتفاق الأئمة. ولهذا يقول إن هذا من الأمور الاضطرارية، والاضطرار الشيء الذي يكون واضحا وجلي ولا يحتاج إلى استدلال لظهوره ووضوحه، وأن هذا ليس من دين الإسلام في شيء. هذا أيضا يقول أنه بالاتفاق، باتفاق الأئمة، ولكن لا ينظر إلى خلاف مثل هذا الذي يجادل عن عبادة غير الله جل وعلا، يعني إذا خالف مثل هذا خلافه غير مؤثر ولا قيمة له، لأنه خارج عن أهل العلم. وكذلك الإجماع الذي أشار إليه بقوله ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الصحابة وقع لهم أمور كثيرة، أمور شدائد وعظيمة، وأولها ما وقع لهم في مسألة الخلافة، ما فيه أحد منهم لجأ إلى الرسول وصار يسأله مع تمكنهم من ذلك، يعني وقع لهم أشياء عامة وأشياء خاصة في كل واحد، ولم يأتي ولا من طريق ضعيف عن أحد من الصحابة أنه لجأ إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله، إنهم يعلمون أن هذا مخالف لدعوته التي أساسها قول لا إله إلا الله. هذا ذكر أن هذا من الإجماع الذي أجمع عليه الصحابة، قال ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره، غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فغيرهما بأولى، وإن كانوا يستدلون بقصة الاستسقاء، قصة عمر رضي الله عنه لما قال اللهم إننا إذا أجذبنا استسقينا توسلنا بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل بعم نبينا فأسقنا، لأن توسله المقصود به التوسل بالدعاء، ولهذا قال قم يا عباس فادعو، فصار العباس يدعو وهم يؤمنون، وذلك لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم جهلوا أيضا التوسل الذي كان في بلغة الصحابة ولغة القرآن، ولهذا المشركون الآن يستدلون على الشرك بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقولون هذا ابتغاء الوسيلة يعني طلب الدعاء من الأموات أن تدعوهم وتتجه إليهم وتسأل الله بهم وما أشبه ذلك. فهم جهلوا المعاني وجهلوا اللغة ووقعوا في المخالفات. وهذا السائل من هؤلاء. ثم ذكر أن الشرك الذي وقع فيه المشركون هو في سؤال في العبادة في التعبد، يعني الأمور الصادرة منهم، الطلب الذي يطلبون لحاجاتهم من مخلوق، أما الخلق والتصرف والإيجاد وإنزال المطر وإنبات النبات، هذا ما كان أحد منهم يشك في أن أحدا من الخلق له شركة في الله جل وعلا في هذا. لهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كما سبق في الآية أن الله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق، خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي خلق الأرض بما فيها من المنافع، وخلق السماء، وهو الذي ينزل المطر من السماء وينبت به النبات الذي تتقوتون به أنتم وأنعامكم. فهم يقرون بهذا تماما. لهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الطلب والاستغاثة والتوجه، وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق لكم ولمن قبلكم والخالق للكون كله والمتصرف فيه. هذا لا خلاف بينه في هذا. ولهذا نقول إن معرفة شرك المشركين القدامى من الأمور الضرورية التي لا بد من معرفتها حتى لا يقع الإنسان في ما وقع فيه هؤلاء. ثم قال وقوله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الله جل وعلا يحتج عليهم بالشيء الذي يقرون به، وهذا لأن التوحيد بأنواعه متلازم، يعني يلزم من كونهم يقرون بأن الله هو الخالق المتصرف أن تكون العبادة له، يلزم أن تكون العبادة له. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، يعني يلزم منه أنك إذا أقريت بهذا أن تأتي بعبادة الله وحده التي تصدر منك من طلب وغيره. هو توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية في ضمنه، وكذلك الأسماء والصفات تبع لهذا، فهي متلازمة. ولهذا إذا أتى الإنسان باثنين من هذه الثلاثة لا يكون مسلما حتى يأتي بها كلها، لا بد منها. هذا قال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. أفلا تذكرون، يعني تتعظون وترجعون إلى فكركم وإلى نظركم وإلى ما دلت عليه الأدلة في الكون كله. وقوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا إيمان وشرك في الآية. ولهذا قال جماعة من السلف: إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض أقروا بأنه الله، هذا إيمان بتوحيد الربوبية. وشركهم أنهم يطلبون من غير الله جل وعلا أن يتوسط لهم، لما قال الله عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأصل شرك المشركين القدامى طلب الشفاعة، الشفاعة هي أصل الشرك. وإلا يعلمون أن المخلوق لا يتصرف مع الله جل وعلا وليس له اشتراك في الكون وفي الخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وغير ذلك، لأن هذا أمر ظاهر جلي لا يخفى على من عنده عقل. صار هذا من الأدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا، كما استدل الله جل وعلا بذلك. ثم العبادة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون معلومة، والرسول صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها، لأن هذا هو لب دعوته صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أنه أول ما جاء للناس يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله. وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله تماما، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، وهم غيرهم من المشركين القدامى كما ذكر الله جل وعلا في دعوات الرسل. أن كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال في دعوة هود عليه السلام قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لأن هذا أنهم فهموا تماما, فهموا ما أراده ودعاهم إليه رسوله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكل رسول جاء بهذا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ختم الرسل, جاء إلى قومه بلغتهم وبالشيء الذي يعرفونه, لهذا استنكروه ونفروا منه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة, يعني أنه حصر العبادة في الله جل وعلا ونهى أن تكون في غيره. نعم. قال الشيخ رحمه الله وغفر له: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال, من ذلك الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله, فمن طلبه من غيره واستعان به فيه فقد عبده به. والدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي الآية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: معنى قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أي معظمها, فهو كقوله الحج عرفة أي ركنه الأعظم. ومعنى قوله الدعاء العبادة أي خالصها, لأن الداعي إنما يدعو الله عند قطاع أمله مما سواه, وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص. انتهى. هذا تعريف العبادة, وهو أمر مهم أيضا. وهذا التعريف كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس الثاني هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة. قال: عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة التي تعمل بالجوارح كالقول مثلا, وكالصلاة والحج والصوم, والباطنة التي تكون في القلب في الخوف والرجاء والخشية والإنابة وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها. فهذا تعريف جامع, جامع ومانع. وقد عرفت العبادة بغير هذا, لها تعريفات عدة. منهم من يقول العبادة هي طاعة الله, امتثال أمره واجتناب نهيه على سبيل الذل والخضوع. ومنهم من يقول العبادة هي أيضا اتباع الشرع واجتناب ما نهى عنه. هذا صحيح, وكذلك تعريف الأصوليين لها أيضا, لهم تعريف غير هذا. فالتعريفات متعددة وكلها تدل على شيء واحد, أن العبادة يجب أن تحصر على الله وتقصر عليه ولا تتعداه. ثم العبادة يجب أن تكون مأمور بها, جاءت لكتاب الله وسنة رسوله, فما كان خارجا عن ذلك فليس من العبادة, فهو من البدع. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأخذت العبادة من هذا, من هذه الآية. فكل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من العبادة. فالذي بلغنا إياه وأمرنا به فهو العبادة التي كلفنا بها. فهذا أيضا من الأمور المهمة التي إذا عرفناها وفهمناها سلمنا من الانحرافات ومن البدع. فيقول: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. والشيء الذي يحبه الله جل وعلا أمر به, ولهذا أي عبادة تصدر من العبد لا بد أن يكون لها دليل، جاء الدليل بها، وقد يكون الدليل يخفى على بعض الناس. فمثلا النذر، النذر عبادة يجب أن يكون لله جل وعلا، قد نازع هؤلاء فيه، قال النذر ليس من العبادة، وهذا يجوز أننا ننذر للميت وغيره، قل ما فيه نص صريح، قال النصوص فيه واضحة، لأن الله جل وعلا أثنى على الموفين به، هم يقولون النذر جاء النهي عنه، فكيف تقول أنه عبادة؟ يقول النذر ابتداؤه، نعم ابتداء النذر منهي عنه، ولكن الوفاء به إذا وقع فهو عبادة، لأن الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى عليهم بوفائهم بالنذر. وكذلك قوله وما نذرتم من نذر إلى آخره، الله يعلمه، يعني في ضمن ذلك أن الله يجازيكم عليه، والله لا يثني على ما لا يحبه ولا يأمر به، لا يثني على من يأكل ومن ينام ومن مثل يذهب للفرجة والتفكر، إلا إذا اقترن به شيء من النيات التي تجعله من العبادة. فإذا أثنى جل وعلا على شيء فهو داخل فيما يحبه، ولهذا قال اسم لما يحبه الله ويرضاه، فالذي يحبه ويرضاه أمر به جل وعلا، وهذا يكون من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فهو داخل فيه. ثم الاستعانة بالله جل وعلا، ومنه الطلب والدعاء، فالدعاء الله جل وعلا أمرنا به، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وسواء قيل إن هذا من دعاء المسألة أو دعاء العبادة لا فرق بينهما، وكلاهما تدل عليه الآية. ولهذا من المفسرين من يقول في تفسير هذه الآية ادعوني أستجب لكم ادعوني أعطيكم، هذا إذا فسر بدعاء المسألة، ومنهم من يقول ثبكم ادعوني أثبكم، وهذا من يفسره بدعاء العبادة، وكلاهما عبادة المسألة، وهؤلاء لا يريدون أن يكون دعاء المسألة عبادة، لأنهم يدعون الأموات وغيرها، فهم يحرفون النصوص حتى يسلم لهم شركهم في دعواهم، وهو بعيد جدا. أما الحديث الذي ذكر يقول الدعاء مخ العبادة، فهذا حديث فيه ضعيف، والاستدلال به ليس من باب الاعتماد، وإنما من باب الاستشهاد والاعتراض كما هي عادة العلماء. الدعاء الثاني هو الذي صح الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة. ومعلوم أن هذا أن الدعاء أمر عام يدخل فيه كل ما توجه به إلى إنالة مطلوب أو إزالة مرهوب. وقوله وقال الشارح، الظاهر أنه يقصد بالشارح شارح كتاب التوحيد الذي هو سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو معاصر له، بل هو أكبر منه بن معمر، لأن بن معمر رحمه الله من أخص تلاميذ شيخ الإسلام محمد ومن أكبرهم، وهو من العلماء الكبار، لهذا اختاره الإمام عبد العزيز مع الإمام محمد، أرسله إلى مكة داعيا ثم عين قاضيا هناك، فبقي في مكة حتى توفي مكة رحمه الله. وإجابته هذه إجابات السؤال، وكان في مكة، والظاهر أن الشارح المقصود به الحافظ، لأن هذا كلام الحافظ ابن حجر في شرح في فتح الباري، ونفسه يقول قوله الدعاء هو العبادة، يقول معظمها فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومعلوم أن الوقوف الطواف والوقوف مزدلفة والمبيت بمنى وغيرها من أعمال الحج أنها الأمور الواجبة التي لا يجوز الإخلال بها، ولكن قال الحج عرفة، فالحج هنا جاء بالألف واللام التي تدل على استغراق الشيء، فهو أطلق على معظمه. يقول هذا مثله الدعاء هو العبادة، مع أن هذا أكد بالضمير المنفصل، هذا من المؤكدات بل من الأمور التي تدل على الحصر. ومن الكلام البليغ الواضح، يعني لأنه ركنه الأعظم، يعني عرفة هي ركن الحج الأعظم الكبير، ومن فاته الوقوف عرفة فاته الحج بخلاف غيره من أمور الحج. فكذلك قوله الدعاء هو العبادة، يعني أنه قد يحصر فيها، لأن كل عمل يعمله الإنسان فهو إذا نظر إليه فهو دعاء. مثل إذا قرأ القرآن يقرأه لإيش؟ يقرأه حتى يتحصل على فضل الله، على جزائه، وإذا دعا وإذا تصدق وإذا صلى وإذا حج كله داخل في الدعاء، إنه يفعل ذلك حتى يحصل له الثواب وينجو من العذاب، فهو في الحقيقة دعاء. ولهذا قالوا إن دعاء العبادة يشمل كل تعبد يتعبد به الإنسان مخلصا لله جل وعلا فيه. لو ما قلنا إنه على هذا التفسير، تفسير الحافظ أنه أطلق الدعاء على العبادة على الدعاء لأنه معظمها، قلنا لأنه هو العبادة لكان صحيحا، أنه يدخل فيه فعل الجوارح وفعل منها اللسان، كونه يدعو ويتكلم ويدخل فيها الصدقة وغيرها كلها عبادة، فهو واضح وظاهر في هذا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: والدعاء في القرآن يتناول معنيين، أحدهما دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتثال أمره في قوله ادعوني أستجب لكم، والثاني دعاء المسألة وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرة. وبقطع النظر عن الامتثال فقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بوجهين، أحدهما ما هو عام في الدعاء وغيره وهو العبادة وامتثال الأمر له سبحانه، فيكون معنى قوله أستجب لكم أثبكم كما قال في الآية الأخرى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي يثيبهم على أحد التفسيرين. الوجه الثاني ما هو خاص أي معناه سلوني أعطكم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤاله، من يستغفرني فأغفر له. فذكر أولا لفظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار، والمستغفر سائل كما أن السائل داع، فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء فهو من باب عطف الخاص على العام. وهذا المعنى الثاني أعني الخاص هو الأظهر لوجهين، أحدهما ما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاستدلاله عليه الصلاة والسلام بالآية على الدعاء دليل على أن المراد منها سلوني. بهذا أيضا المقطع الذي ذكر أن الدعاء يقول إنه يكون عام ويكون خاص، قصده في هذا الذي جاء في الآية يعني، ورجح أن ما في الآية يكون دعاء مسألة لحديث النعمان دعاؤه العبادة، وكذلك حديث المتفق عليه الذي في البخاري ومسلم وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له. فأستجيب له يعني منصوب على طلب، من يسألني فأعطيه. قال يسألني أعطيه، عطفه على قوله أستجيب له. فالاستجابة أهم من إعطاء السائل، استجابة تكون دعاء العبادة يدخل فيها الثواب ويدخل فيها كف العذاب، يعني جاءه من أن يناله عذاب وغير ذلك. والصحيح أن الآية تتناول النوعين عبادة والمسألة، فهي عامة في هذا وهذا، قلنا خاصة في دعاء المسألة ولا في دعاء العبادة. والذي جاء عن ابن عباس يقول كل دعاء في القرآن فهو عبادة، هذا أيضا قد يرجح المعنى الأول الثاني الذي هو. ولكن القرآن وكلام الله جل وعلا يدل على جوامع الحق لا يعدو ذلك. والمقصود أن كلا النوعين عبادة، دعاء المسألة ودعاء التعبد العبادة، كلاهما عبادة يجب أن يخلص الله جل وعلا. ومقصوده بهذا أنه إذا كان دعاء المسألة عبادة أنه لا يجوز أن يتوجه بالسؤال إلى مخلوق، هذا بالشرط السابق، إذا كان المخلوق غائباً أو لا يستطيع إنالة المطلوب منه الذي سئل منه، فيكون هذا شرك بالله جل وعلا، وهذا الذي يكون حجة على هؤلاء الذين يسألون الأموات ويتجهون إليهم ويجعلون هذا من باب التوسل كما هو في لغتهم هم واصطلاحهم الذي اصطلحوا عليه، وهي لغة خارجة عن لغة القرآن ولغة الصحابة، بل لغة العربية خرجت عنه، وإنما هو من المصطلحات الحادثة التي وضعت على غير معناها. وهكذا تتغير الأحوال وتتغير أمور الشرع بالأوضاع التي يتواضع عليها الناس ويصطلح عليها، أخذا من حالتهم التي هم عليها وتبريرا لأفعالهم، وهذا قد يحدث كثيرا. نعم. قال رحمه الله وغفر له: وخطاب الله عباده المكلفين بصيغة الأمر منصرف إلى الوجوب ما لم يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب، فيفيد قصر فعله على الله فلا يجعل لغيره لأنه عبادة. ولهذا أمر الله الخلق بسؤاله فقال: سألوا الله من فضله. وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وله عن أبي هريرة مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه. وله أيضا: إن الله يحب الملحين في الدعاء. فتبين بهذا أن الدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. قال رحمه الله: الوجه الثاني أنه سبحانه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والسائل راغب راهب، وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول، وكل عابد فهو أيضا راغب راهب يرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل عابد سائل، وكل سائل الله فهو عابد. في هذا أيضا قلنا المعنى الثاني الذي عني به المعنى الخاص الذي هو السؤال، دعاء المسألة، أن يقول أن الآية أنها تدل على هذا، وهو الأقرب على حسب رأيه ونظره. وكذلك يقول خطاب الله جل وعلا عباده المكلفين لما قال ادعوني يدل على الوجوب، إلا إذا أتى صارف يصرفه عن الوجوب، والوجوب معناه أنه لا يجوز الإخلال به، إذا أمرنا ربنا جل وعلا لذلك وجب علينا أن نفعله. وقوله ادعوني هذا أمر فهو واجب، ولهذا كثر ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واسألوا الله من فضله. هذا أمر أيضا، فسؤاله واجب علينا أن نسأله، وهو يدل على كرمه وجوده جل وعلا. أمرنا أن نسأله حتى يعطينا، والحاجة لنا، وهو غني عنا وعن سؤالنا جل وعلا، إنما هذا لكرمه وجوده تعالى وتقدس. ثم ذكر الحديث التي فيها إن الله جل وعلا يغضب إذا لم يسأل، إن الله جل وعلا أمر بسؤاله وأمر بعبادته، وكل ذلك يدل على أن السؤال أنه عبادة، فإذا ثبت أنه عبادة يجب أن يقصر على الله جل وعلا، فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره إلى الخلق، وهذا المطلوب. وقوله إن الله يحب الملحين بالدعاء، الملح هو الذي يبالغ فيه ويكثر منه، وإذا كان ربنا جل وعلا يحب الملح هذا عكس المخلوق، المخلوق يكره الإلحاح في هذا ويغضب ويتضجر من ذلك، والله جل وعلا يحب من بالغ في سؤاله وأكثره، ما يدل على كرمه جل وعلا وجوده، وهو عباد، فإذا كان يحبه فهو عبادة، عبادة يجب أن تقصر عليه، فكل عبادة لا يجوز أن تتعداه إلى غيره. وهذا المطلوب، إذا تبين أن الدعاء أنه عبادة فلا يجوز أن يدعى المخلوق. ما الوجه الثاني؟ قل إنه جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولأن السائل حينما يسأل ربه جل وعلا فهو مفتقر إليه، يسأله بحاجته، والافتقار لا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون لله جل وعلا. لهذا كما سبق أن الله حرم المسألة، مسألة المخلوق، في الشيء الذي يستطيعه ويقدر عليه، صيانة للمسلم أن يذل لمخلوق أو يكون له شيء من قلبه للمخلوق، يجب أن يكون قلبه سالما لله جل وعلا. وإذا لم يأتي العبد ربه بقلب سليم من الالتفات إلى غيره والاعتماد على غيره فإنه يكون له العذاب. ما ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني أن قلبه سالم لله وليس موزع بين ربه وبين المخلوقين، إن هذا لا يكون سليما. والسائل يكون راغبا وراهبا، يعني راغبا في الطلب وراهبا من عدم إنالته، لا يناله، وهذا الرغبة والرهبة من العبادة التي يجب أن تكون لله جل وعلا. ولهذا أثنى الله جل وعلا على أخص خلقه الرسل الذين ذكرهم في سورة الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فهذا الرغب والرهب ركن العبادة، عبادة لية على ذلك، لا بد أن يكون العابد خائفا راجيا، فالخوف والرجاء هو الرغبة والرهبة. وقوله جل وعلا فإني قريب، قريب أجيب، هنا تعلق القرب بالإجابة، ما يدل على أن القرب خاص، يعني ولم يأتي قرب الله جل وعلا عاما بالنسبة للخلق كله، وإنما جاء في نوعين، أحدهما قربه من السائل كما في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي حديث أبي موسى الذي في الصحيحين إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما قال اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا، لا ترفعوا أصواتكم، إن الله سميع قريب، فهو قريب يعني يجيب دعوة الداعي كما في هذه الآية. والنوع الثاني قربه من العابد، من عابده، كما قال الله جل وعلا فاسجد واقترب، فاسجد واقترب يعني اقترب من ربك جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا قرب من العابد. فقربه وهو على عرشه تعالى وتقدس، علوه من لوازم ذاته، ولكنه يقرب إلى من يشاء من عباده. ومنه هذا الدعاء والعبادة. وقوله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دل على أن هذه العبادة أنها لا بد أن تشتمل على الرغبة والرهبة، يعني والرهبة هي الخوف، والخوف معناه من عدم الإجابة فيحصل العذاب. وقوله لا يتصور أن يخلو داع لله جل وعلا دعاء عبادة أو دعاء مسألة، الغالب أنه دعاء عبادة، كل سؤال يكون دعاء عبادة، بل كل ما يتقرب به فهو من دعاء العبادة، سواء كان ذكرا أو كان فعلا أو كان دعاء أو غيره، لأنه إذا فعل ذلك فهو لافتقاره وطلبه، فهذا هو الدعاء. وقوله ودعاء لا يخلو ما دعاء عبادة ودعاء مسألة من الرغبة والرهبة، لأن العبادة فيها ظاهر، أما السؤال فهو مثل ما سبق، السائل يرجو أن ينال مطلبه ويخاف أن يفوته ذلك، فإذا فاته وقع في المحذور، وقع في الألم والعذاب. ولا يجوز أن يدعى مخلوق في هذا، لا تفريج الكربات ولا إنال الطلبات، الدعاء يجب أن يكون لله لأنه عبادة، والعبادة يجب أن تقصر على رب العالمين. فمن دعا ميتا أو غائبا فقد أشرك بالله جل وعلا وأخل بهذا الأمر الذي أمر الله جل وعلا به. نعم. قال رحمه الله وغفر له: وقال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، لا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب والخوف والطمع له. فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله، لا يجوز صرفها إلى غيره. فلا يجوز أن يطلب من مخلوق ميت أو غائب قضاء حاجة أو تفريج كربة ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن يطلب إلا من الله. فمن دعا ميتا أو غائبا فقال يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارحمني أو اكشف عني شدتي ونحو ذلك، فهو كافر مشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فإن هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا يقولون تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده كما حكاه عنهم في غير موضع من كتابه، وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم المشركين اليوم من دعائها والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لها، يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله تقربهم إليه وتشفع لهم لديه، كما حكى عنهم في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع العبادات كلها لله. والله سبحانه قد بين في غير موضع من كتابه أن الدعاء عبادة، فقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الآية. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فأخبر سبحانه أنه لا أضل من هذا الداعي، وأن المدعو لا يستجيب له، وأن ذلك عبادة يكفر بها المعبود يوم القيامة، كقوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقد سمع هذا من بيان أن الدعاء أنه عبادة، والأدلة على هذا كثيرة، ولكن الإنسان الذي يكون قد انحرف في هذا الباب لا يفيد فيه كثرة الأدلة، وإنما يجب عليه أن يتجه إلى ربه جل وعلا يسأله الهداية أن يهديه. والله جل وعلا أخبر عن مثل هؤلاء أنه لو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا، من أراد الله ضلاله فلا حيلة فيه، ومريد الحق يكفيه دليل واحد، إذا جاءه الدليل اكتفى به. ومعلوم مثل ما سبق أن كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الباطل، وإنما تتضافر على وجوب حصر الحق فيها، وأنه لا يتعداها يعني في هذه الأدلة. والأدلة دلت على وجوب عبادة الله جل وعلا وحده. وقوله جل وعلا في: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الأولياء مقصود أنهم يتولونهم بأن يدعونهم من باب طلب الشفاعة، وهو معنى قول قربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. فالتقريب الذي ذكر في الآية مقصود به الشفاعة كما صرحت به الآية الأخرى. قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الآية تدل على أن المعبود يجب أن يكون ضارا نافعا، وإلا تكون عبادته باطلة. وهذه صفة كل مخلوق، كل مخلوق لا يستطيع إيصال الضر ولا يستطيع دفع الضر عمن يقصده ويدعوه ويرجوه، ولا سيما إذا كان ميتا وغائبا. لهذا جعل هذا عاما، ويعبدون من دون الله، ويعبدون الله أنهم يعبدون لأنهم يدعون، فهذا يدل على أن الدعاء عبادة. سماهم عابدين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ومعلوم أن عبادتهم أنه طلب الشفاعة وطلب الوساطة يتوسط لهم. والآية الأخرى يقول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، دلت الآية على أن الدعاء عبادة، لأنه قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. الآية الأولى يقول يدعون، ثم في الثانية سماهم عابدين قال يعبدون، ثم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وعبادتهم من دون هي دعاؤهم بأنه تتوسط لهم وتشفع لهم. دلت الآية على أن الدعاء أنه عبادة. وقوله في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الاستفهام هنا استفهام إنكار، لأنهم وقعوا في الضلال المتناهي، فهم وقعوا فيما يخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف ما جاءت به الرسل، ولهذا حكم عليهم بأنهم أضلوا الضالين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا يدل على أنهم يدعون غائبين أو أموات، موات أو أموات. الموات مثل الشجر والحجر الذي لا يستجيب، ولكن إذا كان يوم القيامة يسأل وينطق فيها تبرأ من العابد ويكفر به، فالاستجابة لا تكون إلا يوم القيامة، وتكون بالكفر، بكفر هذا الداعي والتبري منه، لهذا صار هو أضل الضالين. ولهذا قال: وإذا حشر الناس يوم القيامة، والحشر هو الجمع في المكان المعين الذي عينه الله جل وعلا، كانوا لهم أعداء، يعني المعبودين يكونون أعداء للعابدين، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعادونهم ويكفرون بعبادتهم. وهناك يتبين الضلال بيانا ظاهر. وقوله جل وعلا في التي بعدها: اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني هذه الآية تعزهم بأن تنيلهم ما طلبوا منها وهي الشفاعة. أما كونهم يطلبون منها شيئا تملكه فهذا لا يقع، لم يقع، لأنهم لا يملكون الشيء، وإنما زعموا أنهم يدعون من هو مقرب إلى الله حتى يتوسط لهم، وهذا هو العز الذي أرادوه. وقال جل وعلا: كلا، يعني لا يكون لهم عزة، بل يكونون عليهم ضدا، مثل ما في الآية الأخرى أنهم يكفرون بهم ويعادونهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وسر الله سبحانه الدعاء في غير موضع من كتابه، وأمرنا أن نخلصه له، وأخبر أن المشركين يخلصون له بالشدائد. فقال تعالى: وإذا بشر مؤمن فقول لدعوه الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فإذا رأيتم في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من الجنة إذا هم يشركون. فأخبر سبحانه أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له مخلصين له في تلك الحالات لا يستفيدون لغيره، فلما نجاهم من تلك الشدة إذا هم يشركون في دعائهم. ولهذا قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي أنه سبحانه لما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فالدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. ولهذا أخبر أنه الدين، فذكره معرفة بالألف واللام، وأخبر أن المشركين يخلصون له في الشدائد، وأنهم في الرخاء يشركون معه غيره، فيدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يسمع دعاءهم، فصاروا بذلك كافرين. ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة علم أن شرك المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الدعاء والذبح والنذر والتوكل والالتجاء ونحو ذلك. هذا يعني تقرير أن الدعاء أنه عبادة، والأدلة على هذا كثيرة. يقول: وقد سمى الله سبحانه الدعاء دينا في غير موضع من كتابه، وأمرنا أن نخلصه له، لأنه من أخص العبادات التي يجب أن تكون لله وحده، ولا يشرك فيها مخلوق من الخلق، لا حي ولا ميت ولا ملك ولا نبي ولا غير ذلك من المخلوقات، فهو حق لله جل وعلا، ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أن العبد إذا مات عليه أن الجنة عليه حرام وهو في النار، ما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية محمد رحمه الله أن شرك المشركين القدامى أخف من شرك هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالقبور، لأن أولئك صح عقولا وأسلم في نظرهم من هؤلاء. أولئك إذا شركهم لا يكون دائما بخلاف هؤلاء، فهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل وعلا وتركوا شركهم، ولكنهم إذا عادوا إلى الرخاء وإلى ذهبت الشدة عادوا إلى الشرك، ما قال جل وعلا: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم، يعني أعرضتم عن عبادة الله وإخلاص الدعاء له ورجعتم إلى شرككم الذي وجدتم عليه آباءكم. هذا اعتراف بالحق ثم نكوص عنه. وقال جل وعلا: ادعوا الله مخلصين له الدين، يعني ادعوا الله، هذا يدل على أن الدعاء يقصد به العبادة، دعاء العبادة، لهذا قال مخلصين له الدين، جعل الدعاء هو الدين، ودل هذا على أن الدعاء يدخل فيه كل تعبد، كل فعل يفعله الإنسان يريد به ثوابا وإزالة عقاب أو موجب العقاب، فهو دل على أن الدعاء هو العبادة هو الدين. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، يعني اجعلوا دعوتكم خالصة لله ليس فيها شيء لمخلوق، فهذا هو الدين الذي أمر الله جل وعلا به. الدعاء إذن يكون هو العبادة، يعني محصور فيها، ومنه دعاء المسألة داخل في هذا. وعلى هذا تكون العبادة كلها داخلة في الدعاء، ولا سيما إذا فسر الدعاء بدعاء العبادة، وإذا فسر بدعاء المسألة فهو تفسير بجزء المعنى وليس بكل المعنى، أو يكون مثلا تفسير العام بالخاص، وهذا يأتي في كلام المفسرين كثيرا وفي كلام الصحابة. وقوله: من تأمل أدلة الكتاب والسنة علم أن شرك المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصود بقوله كفرهم كما مر مرارا، كفرهم الرسول، أصلهم هم كفار لم يكونوا داخلين في الإسلام، وإنما دعاهم إلى الدخول في عبادة الله وحده، ومقصوده أنه حكم بأنهم مشركين وأنهم في النار إذا لم يستجيبوا له ويفعلوا ما أمرهم به، وهذا هو التكفير، هو تكفيرهم، فهم كفار. والكافر إذا مات فهو في النار. يقول: إنما هو في الدعاء والذبح والنذر والتوكل، يعني في الأفعال التي يفعلونها، يعني أفعالهم، وهو الذي يسمى توحيد العبادة، وهو الذي يجب أن يخلص لله جل وعلا كبقية أنواع التوحيد كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن جادل مجادل وزعم أنه ليس هذا، قيل له: فأخبرنا عما كانوا يفعلونه عند آلهتهم، وما الذي يريدون، وما هذا الشرك الذي حكاه الله عنهم؟ فإن قال: شركهم عبادة غير الله، قيل له: وما معنى عبادتهم لغير الله؟ أتظن أنهم يعترفون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، لأن الله أخبر عنهم أنهم مقرون بذلك لله وحده. فإن قال: إنهم يريدون منهم النفع والضر من دون الله، فهذا يكذبه القرآن أيضا، لأن الله أخبر عنهم أنهم لم يريدوا إلا التقرب بهم إلى الله وشفاعتهم عنده، كما قال تعالى حاكيا عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الآية. وأخبر تعالى عن شركهم في غير آية من كتابه، كقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من حال إلى حال. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله لهم أن هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، وهذا هو الإغاثة. يعني هذا الذي ذكره: فإن جادل مجادل وزعم أنه ليس هذا، يعني ليس ما ذكر في الآيات، أنهم إذا سئلوا من خلقهم وأنهم إذا ركبوا في البحر أخلصوا الدعاء لله جل وعلا، وإذا نجوا عادوا إلى الشرك، وأن الدين محصور في الدعاء. إذا جادل مجادل وزعم أنه ليس هذا، يقال له: فأخبرنا عما كان عليه المشركون. هذا لفظ الشيخ الإسلام رحمه الله محمد في كشف الشبهات، ما صار يجيب عن الشبه التي قلنا. هو يقول: إذا قال لك أنا لست مشرك، ألحقتني بالمشركين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نزل فيهم القرآن، ونحن نقول لا إله إلا الله، ولكن نطلب من هؤلاء الأموال السادة الأولياء، نطلب منهم أن يدعوا لنا أو أنهم يشفعوا لنا، وهذا ليس هو الشرك. يقول: إذا قال مثل هذا تسأله، تقول له: أخبرني ما هو شرك المشركين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال إنهم كانوا يزعمون أن الشجر والحجر وغيرها أنها تخلق مع الله وتدبر مع الله، فهذا كذب، كذبه القرآن ويكذبه أيضا العقل. زعم أنهم أيضا يريدون منهم النفع ودفع الضر، هذا أيضا يكذبه القرآن، لأنهم إنما أرادوا منهم الشفاعة، وهذا الذي وقعتم أنتم فيه. فإذا شرككم يساوي شرك أولئك أو يزيد عليه، هذا المقصود به، يعني في الحجاج والبيان أن هؤلاء الذين يجادلون في عن باطلهم وعن شركهم أنهم كانوا أسوأ حالا من المشركين القدامى، غير أنهم لا يفهمون، لم يفهموا الشرك، وظنوا أن الشرك الذي وقع فيه أولئك هو الشرك في الربوبية. هذا واضح في أن القرآن يكذبه، لهذا قال: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وسمى دعاءهم عبادة، سموه هم عبادة ما ندعوهم، لأنهم سألوهم القربة. ومعروف أنهم كانوا، يعني أن كانت أصنامهم متعددة بين ميت وما بين حي وما بين شجر حجر غيرها، هي كثيرة ومتنوعة، وكلها تدل على أنهم ما كانوا يقصدونها لأنها شريكة لله جل وعلا في التدبير والخلق أو التصرف، وإنما اتخذوها من باب التقليد للآباء، أنهم يزعمون أنها تشفع لهم. فهذا هو الشرك الذي وقعوا فيه. وقوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يقرون بهذا، قل إنهم لا يضرون ولا ينفعون. فيقال لمن يجادل في هذا: أخبرنا عن شركهم ما هو. ولا يستطيع أنه إلا إذا زعم شيئا باطلا ظاهر يرده كتاب الله جل وعلا والعقل، قل إنهم يدعون مع الله من هو شريك لله في الخلق والإيجاد، فلا بد أن يقر بأن شرك المشركين كان في طلب التوسط الوساطة، وهي الشفاعة، وهذا أقل من شرك هؤلاء. لهذا قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أما الكشف فهو ظاهر، كونه يزيلون الضر الذي وقعون فيه، فهم لا يملكون هذا، وهذا دخل فيه كل مدعو غير الله. أما التحويل فيدخل فيه تخفيف الألم أو إزالته من موضع إلى آخر، فهم لا يملكون الكل ولا الجزء من إزالة الألم الذي يقع فيه. ومعنى ذلك أنهم لا يستطيعون نفعاً ولا دفعاً، يعني دفع الضر عن الضر، يعني لا يرفعون الألم حينما ينزل ولا يمنعونه قبل نزوله، وإذا نزل لا يستطيعون تخفيفه. فإذن لا فائدة في دعوتهم، بل هي ضرر. وقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، ويقول أنه قال طائفة من السلف، يعني من المفسرين، سلف الصحابة ومن تبعهم، وكان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين جل وعلا أن هؤلاء المدعوين، يعني المسيح وعزير والملائكة، أنهم عباد لله يخافون عذابه ويرجون ثوابه، فهم يتقربون إلى الله. هذا قول. القول الثاني فيها أن طائفة من المشركين يعبدون الجن، ما قال جل وعلا: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ثم أسلم الجنيون وبقي المشركون على عبادتهم. المدعو يعبد الله ويجتهد في التقرب إليه، ويريد أن يسبق غيره بالقرب إلى الله وإنالة المطلوب وإزالة المرهوب، فهو غافل عن عبادة العابد، ولو علم بها لكفر بها وتبرأ منها، وإلا لا يكون عبدا لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وغفر له: والمشركون يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم بالسؤال لله والطلب منه، فيقضي الله لهم تلك الحاجات، فأبطل الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون، وبين أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فمن جعل الأنبياء والملائكة وسائط بين الله وبين خلقه، كالحجاب الذين يكونون بين الملك ورعيته، بحيث يزعم أنهم يرفعون الحوائج إلى الله، وأن الله يرزق عباده وينصرهم بتوسطهم، أي بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، فمن اعتقد هذا فهو كافر مشرك. إذا تقرر هذا، يعني الوساطة أن تكون بين الله وبين العبد، الوساطة تكون باطلة وتكون حق. الباطلة في العبادة والدعاء والسؤال والشفاعة، والحق هي الرسل الذين جاءوا بأمر الله جل وعلا إلى عباده، فلا بد من الوساطة بيننا وبين ربنا، من يبلغنا قوله وأمره الذي يكلفنا به، فلا بد من الإيمان بهذا. أما الوساطة في الطلب، في الرهب والخوف والرجاء والتعبد، فهذه هي الشرك الذي حرم الله جل وعلا صاحبها إذا مات عليها، حرم الجنة عليه. فإذن هم لا ينكرون الوساطة التي هي الرسل، فلا بد من الإيمان بها، وإنما يقرون الوساطة الباطلة في الطلب والتشفع وإنالة المرغوب وإزالة المرهوب، وهذا أمر عام. فمن جعل بينه وبين ربه وسائط في العبادة والطلب فقد وقع في الشرك الأكبر، وهو الذي كان عليه المشركون القدامى، وبقي هؤلاء متمسكين بهذا الشرك وزادوا على من سبقهم في كونهم استمر شركهم في كل على كل حال، حتى إذا وقعوا في الشدائد، بل إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم خلاف أولئك. ثم صاروا يستدلون على هذا الشرك بأدلة لا تدل عليه بل تدل على بطلانه، ما يدل على انحرافهم عقليا وفكريا وفطريا وسلوكيا. نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: إذا تقرر هذا فنقول: قول القائل إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم لوجوه. الوجه الأول: عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه كلام باطل، بل النصوص الصريحة في كفر من دعا غير الله غير الله وجعل لله ندا من خلقه يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويتوكل عليه في أموره. قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. فمن أحب مخلوقا كما يحب الله أو رجاه كما يرجو الله فقد جعله ندا لله وصار من الخالدين في النار. وفي الصحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هذا الذي ذكر هنا يقول بدأ الآن في الجواب المفصل على قول القائل، يقول إن إطلاق الكفر على الداعي لغير الله ليس فيه نص صريح في خصوصه، كل هذا كذب. النصوص الصريحة كثيرة جدا في هذا، في من دعا غير الله جل وعلا هي واضحة. ولهذا قلنا هو خرج عن الاستدلال السليم وادعى دعوى ليس عليها برهان، بل ليس عليها مجرد دليل. فالأدلة على كون الداعي لغير الله جل وعلا يكون كافرا من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوته وإجماع العلماء على ذلك، لأنه تقدم أن الدعاء عبادة، والعبادة يجوز أن تكون مقصورة على الله جل وعلا. ومن ذلك قوله: وقال ربكم ادعوني، فهو أمر، وأمر الله جل وعلا عبادة، فيجب أن يكون لله وحده، فمن جعله مخلوق فقد خرج عن هذا النظر وهذه الدلائل. وكذلك الأدلة الكثيرة على هذا، قول الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. معنى يعدلون يعني أنهم يشركون، عدلوا بدعائهم وعبادتهم إلى غير الله، جعلوا غيره عدلا له، يعني وضعوا العبادة في غير موضعها، وضعوها لله جل وعلا. وكذلك قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فيسأل: ما هو الند؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ فالند بصفة من الصفات، لا يلزم أن يكون الند من كل وجه. لهذا لما شارك باللفظ شارك الرسول صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا في المشيئة قال: أجعلتني لله ندا؟ وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، عرف وعلم بالوضع وبالتفسير وبإجماع الصحابة على أن هذا في الذي يصدر منهم وهو دعاؤهم وعبادتهم. إذن دعواه باطلة، و كذلك الحديث الذي في الصحيح عن ابن مسعود لما سأله أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالند يكون هو المثل ولو بصفة من الصفات، ويكون في الحق الذي أوجبه الله على عباده يجب أن يكون له، فإذا جعل شيء منه لغيره فقد وقع هذا الجاعل بالتنديد. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا عندنا سؤالين. السؤال الأول، نقول مثلا نبغى من يعرف لنا العبادة ما هي؟ لا بتعريف يعني. لا أنت يعني وش المقصود بالظاهرة؟ هو قوله اسم، ايش مقصود بالاسم؟ اسم جامع، اسم جامع، ايش المقصود بهذا الاسم الجامع؟ يعني ليس فعل؟ ها؟ ها؟ وش يقابل الاسم؟ الذي يقابل الاسم وش؟ فعل. يعني لو قلنا فعل كان خاص، هذا اسم، الاسم يكون جامع عام. طيب تفضل، خذ واحد من خذ الجائزة حقه. السؤال الثاني، ما هي إذا قال مثل قائل من المشركين أنتم تجعلوننا مشركين ونحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونزكي ونحج وإنما يعني إحنا نفعل شيئا ما يوقعنا في الشرك لأننا نفعل أمر مستحب أو عبادة مطلوبة أو محبوبة لله جل وعلا، أو التقرب بالصالحين وجعلهم وسائط كوننا نتشفع بهم. كيف تجعلوننا مشركين من كافرين خارجين، والكافرون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله، ما الجواب عن هذا؟ ما؟ ها؟ شلون؟ أدري والله ما أدري وش أنت تقول. نعم، من يجيب؟ لم يخلصوا العبادة لله. يقول ما هي؟ أولا الجواب في هذا الذي ذكر مرة معنا، وإذا قال هذا الشاب ماذا قال جوابه على هذا؟ وذكر شيئا في هذا، قال نقول له كذا وكذا، نسأله إيش ما معنى العبادة وما معنى الشرك الذي وقع فيه المشركون؟ ها؟ يعني لابد من هذين السؤالين. إذا قال مثل هذا القول نقول له إيش؟ ماذا نقول؟ مر معنى الكلام في هذا. ها؟ إيه نعم، ما هي العبادة وما هو الشرك الذي وقع فيه المشركون؟ يقول إذا قال مثلا مثل هذا القول إنما نشركون، ما هي العبادة؟ أول نسأله العبادة، فإذا مثلا قال العبادة هي طلب المشركين أن من يعتقدون أنه يخلق مع الله ويرزق، شو نقول؟ هذا كذب، إن القرآن كذب هذا. وإذا قال مثلا أن الشرك الذي وقع فيه المشركون أنهم كونوا يعتقدون أن الأصنام أنها تشارك الله جل وعلا في الإيجاد والخلق، هذا أيضا باطل. الجواب يتكون من شيئين، هذا إذا قال مثل هذا القول يتكون من أمرين، من سؤاله عن الشرك، شرك المشركين، وسؤاله عن معنى العبادة، وبذلك يتبين أن كلامه باطل، فلا بد من الإجابة في هذا. طيب، من هو اللي يجاب عن هذا الجواب يعطى الجائزة؟ ها؟ الله ما أدري شو يقول هذا. إيه طيب خلاص، خذ الجائزة. سبحان الله وصلى وسلم على رسوله. لا إله إلا الله، استغفر الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.